السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال عن الهاتف. نعم. معي؟ نعم. معي سؤال عن الهاتف. نعم سؤال عن الهاتف الشيخ العثيمين. الأخت السائلة معنا الخط تقول يا شيخ أوصى الرسول بالجار، فالجار الأيمن والجار الأيسر هل يجب أن نوصلهم؟ الجار سواء كان من اليمين أو من الشمال. نعم. داخل في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره فوائقه، أي عدوانه وظلمه. فعلى المرء أن يكف أذاه عن جاره، وعلى المرء أن يكرم جاره بما جرت به العادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ومع الأسف الشديد أن الناس اليوم معرضون عن هذا الخلق الجميل المشروع الذي هو من تمام الإيمان، وهو إكرام الجار. ربما يمرض الجار وتصيبه المصائب وجاره لا يدري عنه، وربما يدري عنه ولا يذهب يعوده، وهذا والله من أسباب الأسف أن تصل الحال بنا نحن المؤمنين إلى هذه الحد. أسأل الله أن يعاملنا بعفوه وأن يعيننا ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين. جزاك الله خير يا شيخ. سؤالكم الثاني. أقول يا أخي الله عافيك. نعم يا شيخ. تقول الأخت السائلة بأنها مرتاحة إلى جيرانهم الذي عن يمينها ويسارها، تقول وقد قمت بزيارتهم إلا أنهم لم يردوا، هل آثم بذلك؟ لا تأثم بذلك، بل هي مأجورة. جزاك الله خير. وأجرها أكثر إذا كانت تصلهم وتكرمهم وهم لا يصلونها ولا يكرمونها، كان هذا أكمل لخلقها وأعظم لأجرها. الحمد لله. لأن حقيقة الأمر أن إكرام الجار ليس هو المكافأة، يعني أنه إن أكرمك أكرمت وإن لم يكرمك لم تكرم، هذه مكافأة في الواقع. إكرام الجار أن توصل إليه الإحسان والإكرام سواء أكرمك أم لم يكرمك، فهي على خير إذا فعلت وأكرمت جيرانها، سواء أكرموها أم لم يكرموها، بل إذا أكرمتهم وهم لم يكرموها كان ذلك أعظم لأجرها